أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: خرج مني مدي وقلت سأغسل الموضع والثوب ونسيت غسله، فتوضأت وصليت ثم تذكرت بعد الفرض لوقت طويل، هل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل في هذه الحالة أثابكم الله؟ هذه المسألة فيها خلاف. أولا، عند الجمهور أنه إذا نسي النجاسة لم يعلم بالنجاسة وعلم بعد ما صلى أن صلاته صحيحة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن ذهب بعض العلماء كما هو مذهب الحنابلة إلى أنه لو علم بالنجاسة ثم نسيها أن الحكم يختلف، فقالوا إذا علم بالنجاسة مطالب بإزالتها، فإذا قصر وأهمل فإنه يلزم بعاقبة تقصيره، فإذا نسي سقط عنه الإثم ولم تسقط عنه الضمان، لم يسقط عنه الضمان، فيلزم بإعادة الصلاة. والصحيح الذي يظهر العلم عند الله في نظري والعلم عند الله أنه لا يلزمه الإعادة، فإن أعاد فهو أفضل خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.